إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الوضحية هي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية لله أو لله. حكم الأضحية سنة، وهي سنة مؤكدة. سنة المؤكدة أعلى من السنة، أفضل أنواع السنة أنها مؤكدة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وحرص عليها. هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، وهذا قول الجمهور مش الحنابلة بس. أما عند الإمام أبو حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار الذي معه، تجب عليه عند الإمام أبي حنيفة. والمذهب والذي عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة ولا تجب إلا بإيجاب المرء على نفسه. حديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر. ولا تجب، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط على الناس كلهم الأضحية فأصبحت سنة. الإمام أبو حنيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمتي، يعني في هذا العام، أما بقية الأعوام كيف يضحي على من لم يأت بعد؟ ولكن الدليل الأقوى في ذلك أو الصارف في أن أبا بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان، وطبعا هما من ذوي اليسار، عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، لكن يكره تركها مع القدرة لما فيها من فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسن للناس، وأحيانا يظن بعض الناس أنها واجبة، فكان بعض الصحابة يتعمد ترك هذا الأمر ليعلم الناس أنها ليست بواجبة، لأن التشريع، أن الله عز وجل جعل التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أيضا حملوا الوحي وبلغوه للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فدليل ذلك على أن الخلفاء الراشدين من بعده أنهم يوضحون للناس ما فات منهم من السنة، لأنهم كانوا السابقين إلى الإسلام وأفهم الناس بمراد الله عز وجل. وتجب بالنذر لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أي شيء يجب بالنذر، حتى المباحات واجبة بالنذر. وبقوله هذه أضحية أو لله، لأن ذلك يقتضي الإيجاب كتعيين الهدي. لما واحد اشترى هدي وقال هذه أضحية، هل تجب؟ الكلام مش واضح في الوجوب، ولكن نقول أنها إن كانت يقصد بها النذر، يعني يقول هذه أضحية بمعنى أنذر هذه أضحية، فتكون نذرا. وإن لم ينوي نذر وكان إخبار أن هذه أضحية، لا يكون واجبا عليه. يبقى إذن بمجرد كلمة هذه أضحية ليس فيها إيجاب أنها تحتمل، أو لله، هذه أضحية لله، أو هذه لله، كل ده لا دليل عليه على أنه نذر، إنما يعتبر فيه بنيته كتعيين الهدي. وبه قال الشافعي وقال مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي والإشعار، والهدي بالإشعار. والراجح أنها لا تجب إلا بالنذر. أفضل الأضحية الإبل فالبقر فالغنم. لحديث أبو هريرة مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنه يعني إبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما خرب كبشاً أقراً. الساعة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها إيه؟ وقت قريباً من ساعتنا، ماشي؟ لو قسمت ما بين شروق الشمس إلى الظهر تجد تقريباً 6 ساعات أو أكثر قليلاً. فلما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم 6 ساعات الأولى تجد أنها ساعة تقريباً ساعة. فالمقصود بقى من الساعة الأولى إيه؟ اللي بعد الشروق، ماشي؟ وقيل من بعد الفجر كمان، تعد من بعد الفجر أو من بعد الشروق على خلاف. ولا تجزئ في غير هذه الثلاثة، يعني ما ينفعش يضحي بفرخ خلاص ولا بفلوس، كما ذكر أحد المفتين المعاصرين على أنه لو دفع مالا بنية الأضحية تبقى أضحية، ولا أدري من أين أتى بهذا الكلام. الأضحية ذبح، هياخد المال يذبحه؟ يقول يا عم اعتبروا بحة وخد فلوسها، نقول له ما ينفعش يبيعها، ده الأضحية يحرم عليها أن يبيعها. اعتبروا وكيل عن الفقير، هو أي حاجة خلاص؟ لا، ما اعتبروش وكيل عن الفقير، هو المضحي. النبي ده تشريع، ده هذا تشريع، استبدال التشريع بأشياء أخرى وبالاعتبار ده هذا إجرام في شرع الله عز وجل، ده تشريع مع الله. واحد ما بيصليش أقول له اعتبره صلى، قال لا، يبقى كل الشرع بالاعتبار. فهذه الفتوى ضالة، لا يجوز الأخذ بها بإجماع أهل العلم على أن الأضحية لابد أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، لقوله تعالى ليذكروا اسم الله عليه على ما ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كلمة بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، دي اسمها بهيمة الأنعام. وتجزئ الشاة الواحدة، الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، يبقى ده خاصة بأهل البيت، يجوز له أن يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته. معنى كلمة عنه يعني إيه؟ عنه يعني يدخل في الثواب، وأهل بيته أيضا يدخلون في الثواب كأنهم ضحوا، لقول أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. كلمة أهل البيت يدخل فيها أولاده المتزوجون وغير المتزوجون، سواء كانوا يعيشون معه في البيت أو خارج البيت، كل من دخل في كلمة أهل البيت من أولاده دخلوا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن فاطمة وكانت متزوجة ويعولها زوجها، فدل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يضحي عن أولاده المتزوجين وغير المتزوجين. وتجزئ البدن والبقرة عن 7، يجوز البقرة والبدنة يشترك فيها 7 لحديث جابر الذي سبق، وده قول الجمهور. وأقل ما يجزئ من الضأن ما له 0.5 سنة، الضأن اللي هو الخرفان أقل ما يجزئ فيه هو 0.5 سنة، 6 شهور. بقول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن ضعيف. وفي حديث عقبة بن عامر فقلت يا رسول الله أصابني جذع، قال ضحي به، متفق عليه. ويعرف يبقى الجذع اللي هو الذي بلغ 6 أشهر من الخرفان، ويعرف بنوم الصوف على ظهره، الصوف كبر ونام على ظهره، ده يعرف علامة عليه يعني. ولكن هناك علامات أخرى يعرفها أهل الخبرة في تسنين الحيوانات. ومن المعز ما له 1 سنة لحديث لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، ضعيف أيضا، بس ده رواه مسلم. عندكم كده حديث صحيح، الشيخ الألباني ضعف. وعن مجاشع مرفوعا إن الجذع توفي ما توفي من الثنية، الثنية اللي هي المسنة لها 1 سنة، وهو محمول على جذع الضأن لما تقدم. طبعا السن ده حظ، السن ده مهم، ما ينفعش طالب علم لا يحفظ سن المجزئ من الإبل ومن الغنم ومن البقر. ده أهم حاجة في الأضحية. في ناس كتير دلوقتي بتضحي بالعجل اللباني بأضحيتهم بطلة. بيعمل أضحية به ويشتركون السبعة فيه، وهذا باطل. أقل سن من البقر والجاموس ما له سنتان، من البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين. خلاص، يبقى بالترتيب من الصغير أصغر واحد الضأ، وبعدين المعز سنة، البقر والجاموس 2 سنين، والإبل 5 سنين. طيب، كل الأنواع ذكر وأنثى مش كده؟ يعني كلمة الضأن من الذكر والأنثى، ما فيش فرق في الأضحية بين الذكر والأنثى، ولا يشترط في الأضحية أن تكون أنثى، ولا يستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الضأن: وتجزئ الجماء والبتراء، الجماء التي لم يخلق لها قرون، لم يخلق لها قرون، والبتراء التي لا ذنب لها، والخصي والحامل، وما خلق بلا أذن غير ودان، أو ذهب نصف إليته أو أذنه، أو أذنه نصف أذنه. أما إذا كان القطع دون النصف أجزأ، ونصف النقد فقط يجزئ على المقدم، يعني على قول الصحيح، وفوقه لا يجزئ، أكثر من نصف لا يجزئ. يعني لو مشقوقة أكثر، ضايع نصف أذنها، أكثر من نصف الأذن لا يجزئ، وإحنا هنوضح الرجع في الآخر. وهكذا الخرق، إذا ذهب يجزئ منها كالقطع. وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف. الفرق بين الشرم والقطع: القطع ذهب قطع، الشرم يعني شق مع وجود أصله، الأذن مشقوقة بس موجود. وعن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. الموجوء هو الذي رض خصيتيه، ماشي، هذا هو الموجوء. لا بينة المرض، يبقى التي لا يجزئ هي بينة المرض ولا بينة العور، بأن انخسفت عينها، بأن رد الخصية يعني ولا يقطعها، إنما يضربها بقوة فتموت، ده معنى رد الخصيتين. يحرم فعل هذا، يحرم فعل هذا، خصي الحيوان حرام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بذلك، يعني ليس دليل على أنه هو الذي فعل ذلك، إنما هو وجده هكذا ضحى به. الوصف في الحديث غير مقصود أنه يبقوا موجوئين خصيين، ماشي. لا بينة المرض ولا بينة العور، بأن انخسف عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفة وهي الهزيلة التي لا مخ فيها لا لحم فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيح. يبقى في 4 صفات، هذه 4 لا تجزئ في الأضحية. بينة المرض، كلمة بين يعني واضح ظاهر، بينة العرج، بينة العور بهزيلة معظمة. لحديث البراء بن عازب مرفوعا: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة وفي لفظ العجفاء التي لا تنقي. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه 4 الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما في معناها. وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، طبعا بدليل القياس، إن ما دام العوراء لا تجزئ يبقى العمياء من باب أولى، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف، لأنها غالبا ستموت من الجوع أو تهزل، لأنها مش عارفة مكان الأكل ومتروكة مع الإهمال، سيكون فيها عيب. ولا هتماء، هي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها ولأنها في معنى العجفاء. هنا قاعدة مهمة لازم نفهمها، وهو أن هل نقف على النصوص في عيوب الأضحية أم نستعمل القياس؟ العلماء اختلفوا في هذه القاعدة. لو أعملنا القياس في نصوص الأضحية سيخرج أشياء كثيرة من الأمراض التي تشبه ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه ضيق. وبعض العلماء قالوا لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أربع أمراض أو أربع أسباب هذا نقف عليه، وما يشبه شبه شديد نقص عليه فقط. طب الهدمة التي ذهبت ثناياها، هو قصها هنا عن العلى العجفاء اللي هي التي لا تستطيع أن تأكل. طيب وهل هذا القياس صحيح؟ وحدها هدماء ليس لها سن فتأكل بأضراسها، ولا عصماء يبقى الصحيح إن هي الهدماء ليست من العيوب، وهي العصماء من كسر غلاف قرنها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العضباء. طب وهي العضباء فيها نص صح؟ العضباء ده هم اللي قالوه اللي هي ليس لها قرون، فالعصماء أيضا ليس فيها نص. ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثياه. هنا الخصي المجبوب قال عشان قطر الحديث كان موجوء مش مجبوب. الفرق بين المجبوب والموجوء إن الموجوء بقيت الخصية مع موتها، المجبوب قطع الخصية خلاص، ويفعله الإنسان بالحيوان حتى يسمن. ماشي، يسمن. ولا عضباء وهو ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها خلاص. لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. هذا الحديث منكر بزيادة لفظ القرن، بزيادة لفظ القرن. طب الأذن بلفظ الأذن صحيح خلاص. يبقى كلمة العضباء لو أراد بها عضباء الأذن ففيها نص، لو أراد بها عضباء القرن فالنص فيه منكر. ماشي، فالمقصود أن يضاف إلى الأمراض الأربعة، العيوب الأربعة، نص زائد وهو عضباء الأذن مقطوع أكثر من نصف الأذن. يبقى إذن العصماء اللي هي من كسر غلاف قرنها ليس فيه نص، لأن النص ورد في عضباء الأذن مش عضباء القرن. يبقى إذن النصوص التي وردت خمس عيوب. ماشي، المريضة البين مرضها صح، العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، والعجفاء زائد عضباء الأذن. وعضباء الأذن معناها ما ذهب نصف أذنه، هذا ما ورد فيه النص. والقياس على هذه الأربعة يكون ضيق، مش هنوسع يعني. المريضة كل أنواع المرض، المكسورة القدم مقطوعة كل ده يدخل في العرجاء، وغير ذلك من ما يشبه المنصوص. فصل يسن نحر الإبل القائمة معقولة يدها اليسرى. يبقى في طريقة في ذبح الحيوانات، طريقة فيها سنة، إن الإبل يسن نحره، والنحر بخلاف الذبح. إيه الفرق بين النحر والذبح؟ النحر بيقطع عرق هنا تحت الصدر، فوق كلاكل الإبل. تحت، لا مش في اللب، عند نحر، النحر ما فوق عظمة الصدر، عند الإبل واضحة عند ملتقى العنق مع الصدر، فينحرها يعني يقطع هذا العرق فيموت، ينزف الدم فيموت. أما الذبح وقطع المريء والودجين مع الحنجرة أو المريء، ده قطع ذبح. طيب لماذا يسن في الإبل النحر ويسن في البقر الذبح؟ لأن الإبل لها عنفوان وقوة، يصعب على الإنسان أن يضجعه فيذبحه. فنحر الإبل اضطرت العرب أن تنحر الإبل لعدم قدرته عليها، مش قادر يذبحه. هيذبحه ازاي؟ ده رقبته طويلة، وعشان ينيمه ده لو قام هيشيل اللي عليه. الإبل لها قوة شديدة بخلاف البقر، لو وقع مش هيقوم. بقر ثقيل الحركة، ولو وقع سهل، لو حد قعد عليه، لو عيل صغير قعد عليه مش هيقوم، فسهل الذبح. فعشان كده يسن نحر الإبل، ولكن مع معقولة، يعني مربوطة يدها اليسرى. لماذا؟ حتى لا تستطيع أن تجري، فإذا تحركت، لأن في هتهرب، لا تستطيع وتقع. قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة. حكاه البخاري عن ابن عباس. وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أداخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما سنة محمد. وهذا أرفق بالإبل، هتعذبه، لأن الإبل لما تنحره تنيمه هو هيقاوم، إنما لما تربطه يده اليسرى، فإذا نحرته لن يستطيع المقاومة وسريعا سيموت. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، تنام على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يقل تنحروا بقرة، إنما تذبحوا بقرة. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. ويسمي حين يحرك يده بالفعل، وبيحرك يقول بسم الله. لا، هو بس استحبه مالك والشافعي. ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، وفيه ثم قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. فيسن للذابح أن يقول بسم الله والله أكبر. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، فصلي لربك وانحر، فالنحر يكون بعد الصلاة، ولكن أنه صلاة أسبق صلاة في البلد، أول صلاة تنتهي يجوز للإنسان أن ينحر. لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، أو قدرها لمن لم يصلي. فرضنا أن البلد ما فيهاش حد يصلي ولا احنا سامعين، هنشوف قدرها إيه بعد الشروق بكم، ويقدرها المرء ويذبح، فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل الأمصار المصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها. قالوا في الكافية، لأن كانت الأعياد بتقام في المصر، مصر يعني البلد الكبيرة، فيأتي إليها الناس ويصلون. أما البلاد الأعراب هذا لا يصلون فيها العيد، لأن ليس فيها إمام، وهي بلاد في أطراف المدينة، وعرب أعراب ليس لهم ظعن إقامة، هم يظعنون دائما. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، يعني يجوز أن يذبح بالنهار وبالليل في أي وقت. وبه قال الشافعي: لأن الليل داخل في مدة الذبح. قال الخرقي: لا يجوز ليلا، والمذهب أنه يجوز بالليل وبالنهار. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهو قول مالك، إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أي فراغ. عندكم فراغ ولا فيه بياض؟ عمر ماشي، أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الإبل فوق ثلاث، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. هذا الحديث منسوخ، إن هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار اللحوم فوق ثلاثة أيام. كانوا في الأول ممنوع إن حد يدخر لحمة أكثر من ثلاثة أيام، اللي عنده لحمة لازم يوزعها حتى ينتشر الأمر بين الناس ولا يجوع أحد. ثم نسخ بعد ذلك هذا الأمر، ومن أراد أن يدخر يدخر. دلوقتي الناس ممكن تدخر اللحمة بالشهور، فهذا جائز. فإذا الحديث الذي اعتمد عليه منسوخ. ثم إن أيام التشريق تتساوى، لا دليل على أن يفرق بين يوم ويوم، فالراجح أنه هو ينتهي إلى آخر أيام التشريق، غروب شمس يوم 13 ذو الحجة ينتهي الذبح، يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي غروب شمس أيام التشريق يوم 13 ذو الحجة. فإن فات الوقت قضى الواجب، لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها. وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. معناها إيه؟ إن لو كان عنده أضحية مستحبة فاتت خلاص مش هيقضيها، تبقى صدقة ليه بقى لو هو عايز يذبح، ولن تحسب له أضحية. أما لو كانت الأضحية واجبة هيقضيها السنة اللي بعدها خلاص في وقته. وسن له الأكل من هديه التطوع، قوله تعالى: فكلوا منها. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، الهدي التطوع، الهدي اللي هو احنا خدناه في الحج ماشي، هدي التطوع ان هو بعد ما خلص حج وليس عليه محظور ولا واجبات الحج جه فعل هدى، يستحب له ان ياكل منه. قال جابر: كنا لا ناكل من بدوننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فاكلنا وتزودنا. والمستحب اكل اليسير، لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هديه وقال ثم امر من كل بدنه ببضعه فجعلت في قدر، فأكل منها وشرب حسيا من مرقها. وأضحيته ولو واجبة، يعني ويستحب أن يأكل من أضحيته ولو كانت الأضحية واجبة. كلمة ولو فيها إشارة إلى الخلاف القوي، لو دي إشارة إلى الخلاف القوي خلاص. الأضحية ولو واجبة، يعني لو أن الرجل نذر أضحية هل يجوز له أن يأكل منها ولا لا؟ يجوز. ما هو بيقول لي يستحب الأكل من أضحيته ولو كانت واجبة خلاص. يبقى في فرق بين نذر الأضحية ونذر الذبح. واحد قال: أنا نذرت أذبح هذا الخروف في العيد، نقول له لابد من الاستوضاح، هل نذرته أضحية ولا نذرته ذبح لله؟ قال: لا، أنا نادر أننا تبقى أضحية. نقول: يجوز لك أن تأكل منها. أما لو قال: لا، نذرت أن أذبحها وأفرقها لله، لا يجوز له أن يأكل منها. ما الفرق؟ النذر بتاع الأضحية ده نذر أن تكون أضحية، فبمجرد ذبحها وفى بالنذر، بعد كده تفرق كما تفرق الأضحية. أما لو نذرها تذبح لله فهنا بقى بعيد عن الأضحية، ده هي كلها لازم تخرج لله. وأضحيته ولو واجبة، لقول ثوبان: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته. ويجوز الأكل من دم المتعة والقران، يبقى الهدي التطوع يجوز الأكل منه، الأضحية الواجبة يجوز الأكل منها، دم التطوع، دم التمتع والقران يجوز الأكل منه. يعني إيه دم التمتع والقران؟ أيوة احنا خدناها، المتمتع والقارن يجب عليه هدي ينحره يوم النحر، يجوز له أن يأكل منه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكلن من لحومها. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. يبقى هنا الواجب في الصدقة ما يقع عليه اسم اللحم، لازم يتصدق على الفقراء بشيء من الأضحية، أي شيء يطلق عليه اسم اللحم، يعني لحم يشبع الإنسان. بيأكل قد إيه الواحد في الوجبة؟ ربع كيلو، واحد يأكل ربع كيلو في الوجبة؟ فالمهم على حسب الأعراف، الأعراف البلاد، كل واحد ببلده يأكل، يوزع على الفقير قدر هذا الواجب، دل عشان تبقى أضحية لا يأثم فيها. أما المستحب الثلث، ماشي، تفرضنا واحد بخيل وقال لك بص بقى أنا عايز الواجب اللي على الآخر عشان ما أثمش، هتقول له شوف أنت بتاكله قد إيه في الوجبة، هتعطيه الفقير كده لم يأثم. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع، القانع اللي هو السائل، والمعتر يتعرض لك لتعطيه، الذي يسأل والذي يقف. أنت عارف بالذبح بالذات تجد ناس معترين كثير كثر، يعني يعترضون. قانع اللي هو السائل قال لك لما تذبح اديني، وفي واحد لا أنا مش هستنك تديني، ده أنا هقفلك قدام البوابة، ماشي. والمعتر يتعرض للذابح لك لتعطيه. وظاهر الأمر الوجوب قاله في الشرح، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة. الفرق بين الإطعام والتمليك، التمليك أقوى من الإطعام، صح؟ يبقى نحط قاعدة، ما يجزئ فيه الإطعام يجزئ، ما يجزئ فيه التمليك يجزئ الإطعام، ما يجزئ فيه الإطعام يجزئ، أقصد ما يجزئ فيه الإطعام يجزئ التمليك، التمليك أكبر من الإطعام. فلو قلنا الإطعام، لو قلنا اللي واجب الإطعام لو ملكته سقط الواجب خلاص، ولو قلنا واجب التمليك الإطعام ما يسقطش الإيه التمليك، لأنه لو ملك هيأكل الإطعام، أما لو اديته أطعمته ربما لا يمتلكها. خلاص إيه الفرق معنى الكلام؟ هوضح. واحد عمل أضحية وقال خلاص أنا هجمع الفقراء يأكلوا زي الوليمة كده، تجزئ؟ لا، أنت ما ملكتهمش، ده وجه كل ومش. فجي واحد كان فرحه بعد العيد الكبير قال لك خلاص هعمل الأضحية وليمة، ينفع؟ طب عشان يخرج من الإثم يعمل إيه؟ يوزع قد إيه؟ أقل شيء، يجيب كيسة كده فيها لحمة ويعطيها لفقير، كده سقط من عليه الوجوب، خلاص بقى عايز تعمل انت عايزه اعمله، ماشي. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لحديث ابن عباس مرفوع في الأضحية قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه، وعزاه ابن قدامة إلى الوظائف له وحسنه، حسنه ابن قدامة. ولكن حتى لو هذا الأثر ضعيف يكفي حديث الآية فكلوا منها وأطعموا، كلوا منها دي كده الأكل، وأطعموا القانع والمعتر. يبقى أنت في ثلاثة أنت مأمور بهم، وكل العدل أن تثلث، والقانع السائل، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم، تقسم بينهم أثلاثا. و وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالفا الصحابة. طب ده سنة ولا واجب؟ التثليث سنة، فأن يثلث الأضحية يعني سنة، بحيث أنه يعطي لكل واحد قد التاني. طب فرضنا أنه هو أجار على شيء، هنقول له إيه الواجب اللي عليك؟ جور زي ما أنت عايز، بس الفقراء لابد أن تملك فقير قدر وجبة، خلاص يبقى كده سقطنا عليك الواجب، والباقي قسم زي ما أنت عايز. أحيانا بيأتي سؤال كثير إن هو أهل بيته كتير، ولو ادالهم التلت يبقى كأنه مضحاش، ده هي وجبة واحدة خلاص، وقرايبه قليلين يعني هو يضحي وقرايبه يقعدوا يأكلوا شهر وهو ما يكفيهوش اليوم. فبيقول هل يجوز لي إن أنا أعطي لأقاربي ما يكفيهم ثم بعد ذلك لي؟ الإجابة إيه؟ نعم. طب قال بقى الفقراء مفيش، نقول له يجب أن تعطي الفقراء إيه؟ قدر نصيب فقير واحد، ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا. هنا دي بقى من أحكام الأضحية أنه لا يجوز له أن يبيع شيئا منها مطلقا، لقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها. الجلال اللي هي الإيه؟ الأحشاء الداخلية، المنبار والكرشة والحاجات اللي انتوا عارفينها، يقسم جلالها. ولا أعطي الجازر منها شيئا، الجازر ياخد أجرته، ما ينفعش يتاخد من أجرته، ماشي؟ قال نحن نعطيه من عندنا، لو الجازر طمع في شيء ياخدها هدية صدقة، وانت لك التلت تصدق بيه. بيع جلود الأضاحي، ما حكم بيع جلود الأضاحي؟ طبعا أن لا يجوز بيع جلود الأضاحي، ولكن هل يجوز للفقير أن يأخذها فيبيعها؟ نعم، امتلكها، واحد فقير أخذ اللحم اللي انت دتوله في الأضحية وراح باعه، يجوز ولا لا؟ يجوز، احنا قلنا التمليك أعظم من الإطعام، امتلك كأنه أطعم. لا يجوز أخذ، لا يجوز بيع جلود الأضاحي. طب لو أن الفقير، أنا حكم منه، لا يجوز أن الذابح يبيع منها شيء، ولا وكيل الذابح يبيع منها شيء، لأن الذابح مش لازم يذبح بنفسه، فبيدي للجزار يقول له إيه اذبحها لي، فالجزار وكيله في إيه؟ في ذبحها. لا يجوز للجازر أن يبيع منها شيء، ويجوز للفقير أن يبيع منها شيء. طب هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع منها شيئا؟ وكيل الفقير كالفقير، يد الوكيل كيد الأصيل. طيب من هم وكلاء الفقراء في هذه الأيام؟ الجمعيات الخيرية التي تتولى عن الفقراء مصالحهم، تجمع لهم الزكوات وتجمع لهم الصدقات وتقسمها عليهم، ولو الفقير محتاج حاجة بيذهب إليهم ويقول أنا محتاج كذا كذا كذا فيعطوه. فأصبحت هذه الجمعيات وكيلة عن الفقراء، كالإمام وكيل عن الفقراء لقبض أموال الفقراء في الزكاة وغيرهم، الإمام وكيل عن الفقراء، رغم أن الفقراء لم يوكلوا الجمعية توكيلا صريحا، إنما هو توكيل ضمني بالأفعال التي كانت تفعلها هذه الجمعيات في حقوق الفقراء. فيجوز للجمعية أن تأخذ هذه الجلود وتبيعها لمصالح الفقراء، خصوصا أن الفقراء يوافقون على ذلك، هيعمل بالجلود، وبيعها بيأتي بأموال كثيرة يستفيد منها الفقراء في العيد. فالفقراء ده إذن ضمني إن هم يقولوا طبيعوا الجلود. طبعا الجازر مش هيستفيد حاجة من الجلود، وفي مصانع بتأخذ الجلود ديات بتعملوا بها جزم وشباشب وحاجات شنط، بس هذه الصناعات صناعات ثقيلة، ما لا تصعب على أحد الناس أن يستثمر فيها هذه الجلود. فبيتفقون مع الجمعيات أنهم يأخذوا هذه الجلود بمبلغ يستفيد منه الفقراء. الفقير لوحده لا يستطيع بيع هذه الجلود، وله إعطاؤه صدقة أو هدية، يعني يجوز له أن يعطي الجازر صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليه نفسه، إليها نفسه، ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال أحمد إسناده جيد. وإذا دخل العصر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يبقى هذا الحكم، هذا الحديث يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره ومن ظفره أول ما العشر أيام تخش، غروب ليلة آخر ليلة من ذو القعدة، حرم عليه أن يأخذ من شعره وظفره شيئا حتى الذبح. حتى الذبح، كلمة الذبح يعني مش لازم العيد، ما عرفش يذبح أول يوم العيد تاني يوم لغاية آخر أيام التشريق لغاية ما يذبح. طب الحديث واضح في من ضحى، الحنابلة قالوا أو يضحى عنه. أهل البيت، لماذا؟ لأنه أخذ حكم المضحي بمجرد نية المضحي، يبقى هيشاركوه في الثواب ولا لا؟ طب هم يشاركوه في الثواب ويحلقوا هم وهو قاعد؟ من اشترك في الثواب اشترك في جميع الأحكام، خلاص؟ من اشترك في الثوابها اشترك في جميع الأحكام، مش الثواب بس اللي هيشترك فيه. من ولي إيه؟ حرها، ولي إيه؟ قرها، مش هياخد الحلو ويسيب الوحش. فالحكم على كل من يضحي أو يضحى عنه. طيب الحكم يجري على الوكيل؟ يعني عندي أضحية وقلت لأخويا إيه خد اذبح، هو حر لأنه هو مش هياخد أجر، ده هو بيذبح بس مش هياخد أجر. فإذا كلمة أو يضحى عنه معناها أهل البيت الذين يشتركون معه في الإيه؟ في الأجر. وفي رواية له: ولا من بشرته أو بشرته، يعني كل شعره، فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله ويتوب. هذا قول من الحنابلة خلافا للجمهور، قول الحنابلة راجح لأن الدليل الصارف له ضعيف. فلا فدية إجماعا، الفدية اللي ما فيهاش إجماع. ويسن الحلق بعده، سن الحلق بعد الذبح. قال أحمد: وهو ما فعل على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. باب العقيقة: هي سنة في حق الأب ولو معسر. وهي سنة في حق الأب ولو معسر، لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحاب، وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، رواه الخمسة. قال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرد، رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. الله عز وجل يبارك لمن أحيا السنن، يعني السنة هي عبادة، والله عز وجل يحب أن يعبد بجميع العبادات. فأحيانا بطول العهد والناس تنسى تترك بعض السنن، فإحياؤها من البركة. مثلا لو شاف سنة، ولكن في وسواسة، أحيانا إنسان بيقرأ حديث يظن أنه سنة فيريد أن يحييها فيحيي بدعة، فلابد أن يتيقن الأول من العلماء هل هذه سنة ولا لا. واحد في قرية ما فيش حد بيقعد للشروق فيه، الراجل يدوق صلاة الفجر وبيقفل على الناس وهم جوه استناش يطلعوا عد. فهذا الشاب أراد أن يحيي هذه السنة، فقال للراجل: هات المفاتيح أنا هقفل لك الباب وابقى أنا مسؤول المسجد بعد الفجر، بحيث أنه يجلس في المسجد للشروق كنواه يجتمع عليها الناس ويحث الناس عليها مرة في مرة في مرة، بقى المسجد على طول مفتوح والناس موجودة فيها للشروق، وبقت سنة الناس كلها عارفها، والناس كلها كده ما بتنامش بعد الفجر، وخصوصا في الشتاء يدوبك يصلي الفجر هو الساعة 7 تيجي، فيجلسون في المسجد يقرؤون وردهم وكده، وأصبحت سنة. أكيد فيه بركة ممن لا يعبأ بسنة الله عز وجل. فهو الإمام أحمد قال كده: فاستقرد رجوت أن يخلف عليه، لأنه أحيا سنة. فإن كبر ولم يعق عنه، قال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عتاء: يعق عن نفسه، ده الراجح، لو واحد لم يعق عنه وهو صغير يجوز أن يعق عن نفسه، لأن في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد 40 صلى الله عليه وسلم. فعن الغلام شاتان وعن الجرية شاه، لحديث عائشة مرفوعا: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه، صحيح. وهذا قول الأكثر، وكان ابن عمر يقول: شاة شاة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، فمن لم يجد شاتين عق بشاة، ولا يجزئ بدنه وبقرة إلا كاملة. دي برضو مسألة مهمة جداً في العقيقة. حديث أنس يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ده حديث موضوع. هنا هل يجوز الاشتراك في العقيقة؟ دي مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور يمنع ذلك، الجمهور يمنع الاشتراك في العقيقة ويجوز الاشتراك في الأضحية، ماشي؟ والشافعي قال الاشتراك في العقيقة قال الاشتراك في الأضحية هي من باب الدماء، والدماء كلها أحكامها واحدة. وأما كونها أن رأس برأس فلم يرد دليل على أن الذبح هذا فداء لهذا الرجل، وإن فهم من الأدلة بذلك إن هو رهينة، ما المانع أن تكون رأس البقرة بسبعة أرؤس ورأس البدنة بسبعة أرؤس؟ ما المانع رغم أن الشرع أعطاه لهذا الأمر؟ فالراجح وقول الشافعية أنه يجوز أن يشترك في العقيقة بسبع في البنت وسبعين في الولد، ولكن ليس هذا هو الأفضل، ليس هذا هو الأفضل، لأن ما ورد الدليل على أن السنة خلاف ذلك، أن السنة أن يعق عن الولد بكبشين والبنت بشاة، وهذا على سبيل الأفضلية، خلاص؟ والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لحديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، فإن فات ففي 21. لحديث تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ده ضعيف، ولكن صححه الألباني في صحيح الجامع. عندكم ضعيف ولا صحيح؟ لا، ضعفه في الإرواء وصححه في صحيح الجامع رقم 4132، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. يعني هو أنجب يوم السبت، يبقى يعق يوم الإيه؟ يوم السبت. طب السبت ده ما عهوش السبت اللي بعده، طب السبت ده ما عهوش اللي بعده، طب ما عهوش بقى نقول له بقى لما يبقى معاك، من إما يتأثر له لا تحسب الأسابيع. وكره لطخه من دمها، كانت المشركين كانوا بيعقوا عن الأولاد وبياخدوا الدم يعقوا يمسحوه على الولد. طبعا دي من غراء من الأعمال الغريبة، يعني هم كانوا يتعبدون بأشياء وتحصينا من الجن، زي واحد بيبني بيت يقوم جاي دبح خروف وعمل خمسة وخمسة على البيت تقربا للجن، وهذه من أفعال الجاهلية التي أنكرها الإسلام والتي جاء الإسلام على خلافها، وأن التوحيد لا يكون إلا لله، وأنكره سائر العلم أهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى. وروى أبو داود عن بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. فأما من روى ويدمى ده قال أبو داود وهم ده من همام، إنما الرواية ويسمى مكان يدمى، وكذا قال الإمام أحمد. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حتى يولد، والإقامة في اليسرى. قال أبي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة، وهو حديث حسن. وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. الجن يعني الأول أذن حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء رقم 1173، والثاني موضوع. أيضا يسن التحنيك يوم ولادته، والتحنيك هو مضغ الشيء يعني التمر ووضعه في فم الصبي، يصنع ذلك للصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، في اليوم السابع يعق عنه ويحلق رأسه ويسمى. خلاص. طيب، هنا رأس الغلام فقط أم رأس الغلام والجارية؟ مسألة. الحنابلة والشافعية على أنه رأس الغلام فقط، والمالكية والحنفية على رأس الغلام والجارية، قياسا على بقية الأحكام. وقال الإمام مالك: لا نفرق بين الغلام والجارية من الولادة، لأنه يعق عنه ويسمى، وحلق الرأس يدخل فيه لأنه حديث واحد، فلماذا فرقنا؟ فالراجح أن الجارية تدخل فيه. أما منع ذلك بسبب أن المرأة مأمورة أو يحرم عليها حلق رأسها، نقول هذه الأحكام تجري عليها إذا أصبحت امرأة بالغة. أما في حالة الصغير فهي كالصبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أهرق عنه دما وأميط عنه الأذى، يعني رأسه، وهذا يدخل فيه الجارية. وإذا ولد الغلام فإيه؟ فاحلقوا رأسه ويوم سابعه وتصدقوا بوزنه، يدخل فيه الغلام والجارية. احلق رأسه وتصدق بوزنه بوزن شعره فضة على المساكين. وورد بسند الإمام مالك في الموطأ بسند مرسل، ألا أن فاطمة لما فعلت ذلك بالحسن والحسين فعلت ذلك أيضا بأم كلثوم بنتها، فدل ذلك على أنها تدخل فيها المرأة، ولكن هذا السند مرسل بالفضة. لا، هو بالفضة، السنة تكون فضة، أي يزود من عنده ماشي. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب. ليه؟ لأنه أصبح ليس اسما على التعبيد، إنما اسم مطلق. عبد المطلب أصبح اسم مطلق، إنما عبد المسيح وعبد الكعبة ذلك فيه شبه. بالنسبة للأسماء، في هناك وقفة مهمة جدا للأسماء في وسط الملتزمين وغير الملتزمين، ولكن في الملتزمين أشد. يفتح قواميس اللغة العربية شديدة التقعر، ويأتي بالأسماء الغريبة جدا ليسمي بها أولاده، وليس هذا من حسن التسمية. من حمل هم شيء أراد أن ينشره، يعني في بعض الإخوة لما كثر التشيع عندهم قرروا أن يسموا عائشة وأبو بكر وعمر، لأنهم يحملون قضية. مرة أخ بيقول لي: ينفع أسمي أمو فاج ولا سيدو فاج ولا؟ قلت له: يا ابني زي اسم ده وسكر. قال لي: لا، أما أنت مش عارف حاجة، ده اسم الحمامة اللي كانت في الغار. قلت له: كمان عرفت اسم الحمامة وعايز أسمي بنتك باسم حمامة في الغار؟ طب ما تسميها باسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من الحمامة. ولكن هو استهواه الاسم، فهذا أمر غريب. دلوقتي وبفضل الله، من 10 سنين كان اسم خديجة ده اسم عيب، كان لما واحد يسمي اسمه خديجة تلاقي الأهل ربما نصبوا له المشانق، وعائشة وزينب كان ممنوع، إنها أسماء وحشة، صح؟ وهذا من الرواسب الإعلام، إن يجيب لك خدام اسمه عثمان، هو اسمه كده يا عثمان، يعني ده خدام. زينب ديت الشغالة اللي عندنا، عيشة دي اللي هي بتغبس، أصبحت مهن محقرة يضعوها علشان قطر إيه؟ احتقارا لهذه الأسماء. دلوقتي تجد محلات اسمها خديجة، وأسماء خديجة دلوقتي بقى أكثر الأسماء منتشرة في روضة الأطفال هو اسم خديجة، الاسم اللي حاز على رقم واحد في وعائشة. الأخ ده أنا قلت له بقى الشيعة يعملوا كان أيامها الشيعة كان كده سماها عائشة ما سماهاش سيدوفاش بس نسيت أسأله سيدوفاش تركيز كام لأن هو أشياء غريبة فلماذا وقد أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وجعل الله عز وجل لنا مندوحة عن الصحابة مندوحة من الصحابة الصحابة هم أعظم الخلق بعد الرسل حملوا الإسلام إلى الناس جميعا كما هو لم يغيروه ولم يحرفوه كأصحاب عيسى وغير أصحاب الأنبياء فيكفي لنا شرفا أن نسمي أبناءنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة وعائشة أول من أسلموا وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها قال قاضي وكل اسم كل اسم فيه تفخيم أو تعظيم لحديث سمرة مرفوعا لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء جبريل لحديث أبي وهب الجشمي مرفوعا تسموا بأسماء الأنبياء قال ابن القاسم عن مالك سمعت أهل مكة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا في بلاد كثيرة كل أسماءها محمد عشان يميز يبقى محمد كذا هو عايز يسميه مثلا إبراهيم يقول محمد إبراهيم ماشي وأصبح كلمة محمد دي قبل كل الأسماء وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت أحدهما عن الأخرى لو فرضنا أن يتولد ويوم السبع بتاعه كان يوم عقيقة يجوز له أن ينوي نية العقيقة والأضحية كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاه فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضاؤه وفي حديث عائشة تطبخ جدودا ولا يكسر لها عظما ده حديث ضعيف ويطعم ويأكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرع هو أول ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة رجل قال في الشرح هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا ولنا حديث أبو هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة حديث متفق عليه صحيح ولا يحرمان ولا يكرهان والمراد بالخير بالخبر نفي كونهما سنة لا النهي لحديث عمرو بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية رواه أحمد والنسائي وفي حديث صحابة الشيخ الألباني الفرع حق في صحيح الجامع كده ننتهي من هذا الباب يا أخلق لهذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله.